وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الفاتحة إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته أجمعين، ثم إلى رسولنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد وسيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والمقدم الثاني سيدنا عبد الرحمن السقاف وجميع ساداتنا آل بعلوي وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين، ثم إلى صاحب البردة الإمام محمد البوسيري وأصوله وفروعهم، ثم إلى رسيل الوالد عبد القادر بن عبد الرحمن السقاف وأصوله وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين، وإلى رسيل الحبيب هادي بن أحمد السقاف والحبيب صالح بن أحمد السقاف والحبيب أحمد بن سقاف بصري والحبيب أنيس بن علوي الحبشي، وإلى رسيل الحبيب حسن بن أحمد الحبشي وأصولهم وفروعهم والمنتسبين إليهم أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة، أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بهم ويحفظنا بجاههم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. على هذه النية وكل نية صالحة ومثل مناوى الإمام محمد البوسيري في قراءة البردة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أمن تذكر جيران بذي سلم مزدت دمعا جرى من مقلة بدم. أم هبت الريح من تلقاء كاذمة وأومض البرق في الظلماء من إضام. فما لعينيك إن قلت اكف فهمة وما لقلبك إن قلت استفق يهيمي. أيحسب الصد أن الحب منكتم ما بين منسجم منه ومنقرم. لولا الهوى لم ترد دمعا على طلل ولا أردت لذكر البان والعلم. فكيف تنكر حبا بعدما شهدت به عليك عدول الدمع والسقم. وأثبت الوجد خطي عبرة وضلا مثل البهار على خديك والعنم. نعم سرى طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالألم. يا لائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك ولو أنصفت لم تلومي. عدتك حالي لا سري بمستتر عن الوشاة ولا داعي بمنحسم. محدت للنصح لكن لست أسمعه إن المحب عن العذال في صمم. إني اتهمت نصيح الشيب في عدل والشيب أبعد في نصح عليه التهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فإن أمارتي بالسوء من تعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم. ولا أعد من الفعل الجميل كرا ضيف ألم برأس غير محتشم. لو كنت أعلم أني ما أوكره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم. من لي برد جماح من غوايتها كما يرد جماح الخير باللجوم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا دار بالمعاصي كسر شهوتها إن الطعام يطاوي شهوة النهيم. والنفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم. واصرف هواها وحاذر أن تولياه إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي. وراعيها وهي في أعمال سائمة وإن هي استعلت المرعى فلا تسمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أم حسن أهل الهدى للمرء قاتلة من حيث لم يدري أن السم في الدسم. واخشى الدسائس من جوع ومن شباع فرب مخمصة شر من التخم. واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزمح يد الندم. وخالف النفس والشيطان واعصيهما وإنهما ما حضا كالنصح فانتهني. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ولا تطع منهما

حرصا علينا فلم نرتب ولم نهن. أعيا الورى فهم معناهم فليس يرى في القرب والبعد فيه غير منفحم. كالشمس تظهر للعين من بعد صغيرة وتقل الطرف من أمامي. وكيف يدرك في الدنيا حقيقته قوم نيام تسلوا عنه بالحلم. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. وكل آي أتى الرسل الكرام بها فإنما اتصلت من نوره بهم. فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس بالظلام. أكرم بخلق نبي زانه خلق بالحسن مشتمل بالبشر متسم. كالزهر في ترف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم. كأنه وهو فرد من جلالته في عسكر حين تلقاه وفي حشم. كأنما اللؤلؤ المكنون في صدف من معدني منطق منه ومبتسم. لاتيب يعدل تربا ضم أعظمه طوبى لمنتشك منه وملتهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يوم تفرس فيه الفرس أنهم قد أنذروا بحلول البؤس والنقم. وبات إيوان في سرى ومنصنع كالشمل أصحابه غير ملتهم. والنار خامدة أنفاس من أسف عليه والنهسان العين من سدم. مولاي صل وسلم خير الخلق كلهم. وساء ساوتها غاضت بحيرتها ورد واردها بالغير حين ضمي. كأن بالنار ما بالماء من بلل والأنوار ساطعة والحق يذهل من معنى ومن كلمي. عام وصم مشاهدنا يسمع وبارق طول الإنذار لم تشمي مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم من بعد ما أكبر الأقوى مكاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم وبعد ما عينوا في الأرض من شوب منقضة الرفق ما في الأرض من صنم حتى غدا الوحي منهزمون من الشياطين يا قفو إضرام هزمين كأنهم هربا أبطال أبرهة أو عسكر بالحصى من راحتيه رمي بعد التسبيح ببطنهما نبذ المسبح من أحشاء ملتقمين مولا يصل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم كأنما سطرت سطرا لما كتبت فروعها من بديع الخط باللقم مثل الغمامة أن سار سائرة تقيه حر وتيس للهجير حمي أقسمت بالقمر المنشق إن له من قلبه نسبة مبرورة القسم وما حوى الغار من خير ومن كرم وكل طرف من الكفار عنه عمي فالصدق في الغار والصديق لم ينما وهم يقولون ما بالغار من أرمي ظنوا الحمام وظنوا العنكبوت على خير البرية لم تنسج ولم تحمي رقاية الله أغنت عن مضاعفة من الدروع وعن عال من الأطم ما سامني الدهر ضيما واستجرت به إلا ونلت جوارا منه لم يضمي ولا التمست غنى الدارين من يده إلا استلمت الندى من خير مستلم لا تنكر الوحي من رؤياه إن له قلبا إذا نامت العينان لم ينامي وذاك حين بلوغ من نبوته فليس ينكر فيه حال محتلم تبارك الله ما وحي بمكتسب ولا نبي على غيب بمتهم كم أبرأت وصبا باللمس راحته وأطلقت أربا من ربقة اللمم وأحيت السنة الشهباء دعوته حتى حكت غرة في الأعصر الدهم بعارض الجاد أو خلت البطاح بها سيبا من اليم أو سيلا من العارم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم تعني ووصفي يا آيات له ظهرت دهورنا للقرى ليلا من النبيين إذ جاءت ولا أن تدومي محكمات فما تبقين من شبه لذي شقاق وما تبغين من حكم ما قرب قلت إلا من حرب أعلى العالي إليها ملكي يا السلام ردت بلاغتها دعوى معارضها رد الغيور يد الجان عن الحرم والقيام مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فما تعد ولا تحصى عجائبها ولا تساوي يا خير من يمم العافون ساحته سعيا وفوق مطون الأينك الرسوم ومن هو الآية الكبرى لمعتبرين ومن هو النعمة العظمى لمغتنمين سريت من حرم ليلا إلى حرم كما سرى البدر في داج من الظلام وبت ترقى إلى أن نلت منزلتان من قاب قوسين لم تدرك ولم ترمي وقدمتك جميع الأنبياء بها والرسل تقديم مخدوم على خدمي وأنت تخترق السبع الطباق بهم في موكب كنت فيه صاحب العالمين حتى إذا لم تدع شعوا لمستبق من الدنو ولا مرقا لمستنم خفت كل مقام بالإضافة إذ نوديت بالرفع مثل المفرد العلمي كيما تفوز بوصل أي مستتر عن العيون وسر أي مكتتم فحزت كل فخار غير مشترك وجزت كل مقام غير مزدحم وجل مقدار ما وليت من رتب وعز إدراك ما وليت من نعم بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم لما دعا الله داعينا لطاعته بأكرم الرسل كنا أكرم الأمم. مولاي صلِّ وسلِّم دائماً أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى مولاي. صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. طاعت قلوب العداء أنباء بعثته كنبأة أجفلت غفلا من الغنم. ما زال يلقاهم في كل معترك حتى حكاه بالغنم لحما على وضمي. ودوا الفرار فكانوا يضبطون به أشلاء شالت مع العبقان والرخام. أبقي الليالي ولا يدرون عدتها ما لم تكن من ليالي الأشهر الحرم. مولاي صل وسلم دائما حبيبك خير الخلق كلهم. كأنما الدين ضيف حل ساحته بكل قرن إلى لحم العيد قريب. يجر بحر خميس فوق يرمي في موج من الأبطال ملتقيم. من كل منتدب لله محتسب يسوء بمستغسل للكفر مصطنم. ازدغجت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مدخولة أبدا منهم بخير أب وخير فاعل فلن تيتم ولن تئيم. هم الجبال فاسل عنهم مصادمهم ماذا رأى منهم في كل مصطدم. واسل حنينا واسل بدرا واسل أحدا وصول حد لهم أدهى من الوطن. المستدير بيضي حمرا بعد ما وردت من العيدى كل مسود من الإمام. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والكاتبين بسمر الخط ما تركت أقلامهم حرف جسم غير منعج. يحيزهم والورد يمتاز بالسمع عني سلامي تهدي إليك رياح النصر نشره وتعسف الزهر في الأكمام كل شدة الحزم لا من شدة الحزوم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم طارت قلوب العيد من بأسهم فما تفرق بين البهم والكهام ومن تكون برسول الله نصرته إن تلقاه الغسل في أجامها فجيني ولن ترى من ولي غير به ولا من عدو غير منتصم أحل أمته في حرز ملته كالليث حل مع الأشبان في أجل مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم كم جدلت كلمات الله من جديد فيه وكم خصم القرآن من خاصم العلم في الأمي معجزة في الجاهلية والتحديث في اليتم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. خدمته بمديح أستقيل به ذنوب عمر مضى في الشعر والخدام صلى الله عليه. إذ قل داني ما تخشى عواقبه كأنني بهما هدي من النعم صلى الله عليه. قطعت غي الصبا في الحالتين وما حصلت إلا على الآثام والندم صلى الله عليه. فيا خسارة نفس في تجارتها لم تشتر الدين بالدنيا ولم تسمي صلى الله عليه. ومن يبع آجلا منه بعاجله يبع له الغبن في بيع وفي سلم إن آت ذنبا فما عهدي بمنتقد من النبي ولا حبني بمنصرم صلى الله عليه. فإن لي ذمة منه بتسميتي محمدا وهو أوفى الخلق بالذمم صلى الله عليه. إن لم يكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا فقل يا زلة القدم صلى الله عليه. حاشاه أن يحرم الراجي مكارمه أو يرجع الجار منه غير محترم صلى الله عليه. ومنذ ألزمت أفكاري مدائحه وجدته لخلاصي خير ملتزم. ولن يفوت الغنى منه يدا تربت، إن الحياة ينبت الأزهار في الأكم. ولم أرد زهرة الدنيا التي اقتطفت يدا زهير بما أثنى على هرمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا أكرم الخلق والنقى والحلم كل المسلمين بما يتلون في المسجد الأقصى وفي الحرم بجاه من بيته في طيبة حرام واسمه قاسم من أعظم القاسم وهذه بردة المختار قد ختمت والحمد لله في بدء وفي ختام أبياتها قد أتت ستين معمئات فرج بها دربنا يا واسع الكرام مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم اشرح بالصلاة عليه صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقضي بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واغسل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا وطهر بها ألسنتنا وآنس بها وحشتنا وارحم بها غربتنا واجعلها نورا بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا ومن تحتنا وفي حياتنا وموتنا وفي قبورنا وحشرنا ونشرنا وذلا يوم القيامة على رؤوسنا فثقل بها موازين حسناتنا وأدم بركاتها علينا حتى نلقى نبينا وسيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ونحن آمنون مطمئنون فرحون مستبشرون ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتغوينا إلى جواره الكريم مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا اللهم إنا آمنا به صلى الله عليه وسلم ولم نره فمتعنا اللهم بالدارين برؤيته وثبت قلوبنا على محبته واستحملنا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته الناجية وحزبه المفلحين وانفعنا بمن طوت عليه قلوبنا من محبته صلى الله عليه وسلم يوم لا جد ولا مال ولا بنين وأوردنا حوضه الأصفى واسقنا بكأسه الأوفى اللهم يسر علينا زيارة حرمك وحرمه اللهم إنا نستشفع به إليك إذ هو أوجه الشفعاء إليك، ونقسم به عليك إذ هو أعظم من أقسم بحقه عليك، ونتوسل به إليك إذ هو أقرب الوسائل إليك. نشكو إليك يا رب قسوة قلوبنا وكثرة ذنوبنا وطول آمالنا وفساد أعمالنا وتكاسلنا عن الطاعات وهجومنا على المخالفات، فنعم المشتكى إليه أنت، بك نستنصر على أعدائنا وأنفسنا فانصرنا، وعلى فضلك نتوكل في صلاحنا فلا تكلنا إلى غيرك يا ربنا، وإلى جناب رسولك صلى الله عليه وسلم ننتسب فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا، وإياك نسأل فلا تخيبنا. اللهم ارحم تضرعنا وآمن خوفنا وتقبل أعمالنا واصلح أحوالنا واجعل بطاعتك اشتغالنا وإلى الخير مآلنا، وحقق بالزيادة آمالنا، واختم بالسعادة آجالنا. هذا ذلنا ظاهر بين يديك، وحالنا لا يخفى عليك، أمرتنا فتركنا، ونهيتنا فارتكبنا، ولا يسعنا إلا عفوك، واعف عنا يا خير مأمول وأكرم مسؤول، إنك عفو غفور كريم رؤوف رحيم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع. آمين ربي اسمع، فضلا وجودا منا لا باكتساب منا، بالمصطفى الرسول نحظى بكل سوني، صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله والصحب عداد طش السحب، والحمد لله في البدع والتناهي.